بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لازلنا في تأويل سورة الأنفال وفي قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية. هذه الآية آية عظيمة جدا، وفيها حث لأهل الإيمان أن يتبوأوا مقاعد الحضارة وألا يتخلفوا عن ركب التقدم. وقوة الأمة تكون في عدتها، تكون في عدتها. فالعدة أي القوة العسكرية دليل على قوة الأمة ونهضتها، لأنها بهذه القوة تستطيع أن تحمي الأمة وأن تقوم بالمطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لأن هذا مؤمن. فلا ينبغي لأهل الإيمان أن يتخلفوا عن ركب القوة ما استطاعوا. وتأمل هذه الآية عندما قدمت بالأمر، لم تتقدم لا بنداء ولا بتمهيد، وإنما تقدمت بأمر مباشر. فقال الله عز وجل: وأعدوا. الإعداد التهيئة والتقدير، إذا لابد للأمة أن تقدر الأسباب المادية التي تعين على قوتها، وأن تهيئ هذه الأسباب. لابد من تهيئة الأسباب وتقديرها. وأعدوا، ثم قال: لهم. اللام بمعنى من أجل، أي أعدوا لأجلهم القوة، أعدوا لأجلهم القوة، كما تقول: أعددت لك الطعام، أي قدرته وهيأته وجهزته. إذا نحن نقدر ونهيئ ونجهز القوة لمن؟ لمن قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا القتال يكون في هذه الدائرة، نقاتل من؟ عدو الله وعدو الإسلام. فكل من عاد الله وعاد المسلمين كان عدوا يجب أن نقاتله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال: من قوة. القوة هنا نكرة، وأتت في سياق الثبوت للدلالة على الإطلاق، فلم يبين ربنا عز وجل ماهية القوة المطلوبة. فهذه القوة قد تكون قوة مادية، وقد تكون قوة معنوية، وقد تكون هذه القوة جامعة بين هذا وذاك. فكل سبب من أسباب القوة لابد للمسلمين أن يجمعوا وأن يحصلوا وأن يجهزوا أي قوة مادية، معنوية، اقتصادية، تعليمية، أي قوة يمكن أن توظف لقتال أعداء الله عز وجل، يجب على أهل الإسلام أن يعدوها وأن يجهزوها. وثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي أي رمي السهام والنبال، رمي السهام والنبال، فأهل الإسلام يصنعون النبال ويرمون النبال وقوفا وجلوسا ومتحركين، وهذه المسألة تحتاج إلى كفاءة عالية. وقديما الذي يرمي بالسهم له ترتيب في موقعيته عند القتال، يعني كل شيء مش كده يلا على البركة، لا، هناك ترتيب ونظام لتحرك الجيوش عند القتال. من الذي يبدأ القتال وكيف يبدأ القتال؟ ما هي الفرق التي تتحرك أولا عند المواجهة؟ ما هي القوات التي تتحرك من أجل إحداث الصدمة في الجيش المقابل؟ كل هذه التكتيكات كان الناس قديما يعملون بها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرمي، أمر بالرمي، كما ثبت أنه قال أرموا فإن أباكم كان راميا، يقصد بذلك إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وعند الترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله عز وجل الجنة بالسهم الواحد 3 نفر، 3 نفر يدخلون الجنة بالسهم الواحد، صانعه يحتسبه، أول واحد الصانع الذي يصنع السهم يحتسبه، يحتسبه، دي مسألة مهمة جدا، مسألة الاحتساب عند مباشرة الأعمال. والرامي به الذي يرمي بالسهم أدي الثاني، والثالث مناوله، مناوله، لأن الذي يضرب بالسهم ليس هو الذي يأخذ السهم، هو جنب واحد بإيه؟ بينوله ويضرب فقط، كما يحدث الآن في المدفعية مثلا، هناك من يدفع القذيفة، وهناك من يضع القذيفة، وهناك من يدقق ويصوب القذيفة، لكل واحد مهنة يمتهنها. إذا هناك صانع السهم يصنعه للخير، لوجه الله، يريد بذلك إعزاز الدين ورفعة الإسلام، فهذا يؤجر، والذي يضرب بالسهم يؤجر، والذي يناوله أيضا يؤجر، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولولا هذه المناولة ما قذف السهم. السهم، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مثل للقوة بماذا؟ بالرمي، مثل بالقوة أو مثل للقوة بالرمي، فالرمي قوة، لكن هناك أنواع أخرى من القوة. فإذا كان المسلمون يصنعون السهام فإنهم أيضا كانوا يصنعون الدروع والرماح، بل ثبت أنهم كانوا يصنعون الصناعات الثقيلة والأسلحة الثقيلة الجديدة في هذه الأيام. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حصاره للطائف أمر أن تقصف أسوار الطائف بالمنجنيق، والمنجنيق ده كان حاجة جديدة في جزيرة العرب، يعني دي حاجة جديدة لأول مرة السلاح ده يستخدم في جزيرة العرب، استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسلمون لم يستوردوه، ما علمنا أبدا أن المسلمين استوردوا سلاحه، وإنما صنعوا المنجنيق في المدينة واستعملوه في قصف الطائف، بل إن المسلمين صنعوا نوعا جديدا من السلاح يسمى بالدبابات، ولكن الدبابة في ذلك الوقت ليس كالدبابة الموجودة إلى البرج والجنزير، لا أبدا، ولكن هي قريبة، قريبة منها. فالدبابة عبارة عن برج مصنوع من الخشب مبطن بالجلود ومنقوع بالخل، وبه أماكن صغيرة يمكن أن يطلق من خلالها السهام اللي زي المزاغل مثلا. وتجري على عجل، تجري على ماذا؟ تجري على عجل. طب لماذا نقعوها في الخل؟ بحيث أن العدو لو أراد أن يرميهم بالنار فإن النار لا تؤثر في ماذا؟ في الخشب. ماذا؟ حاجة جديدة لم تعرفها العرب، استخدمها المسلمون، الدبابات. مسألة حفر الخندق في غزوة الأحزاب، نحن ليس عندنا دليل صحيح أن الذي فعل ذلك أو أشار بذلك هو سلمان، ربما هو وربما غيره، ولكن المقصود أن الخندق قد حفر. مسألة حفر الخنادق أمام الأعداء لتترس بها والحماية، هذا تكتيك عسكري لا تعرفه العرب. يبقى المسلمون استخدموا تقنيات عسكرية وتكتيكات حربية جديدة ومعاصرة باقتدار، وكان التصنيع محليا وكان العمل بها محليا، وهذا كله من باب ماذا؟ من باب القوة. إذن لابد للمسلمين أن يأخذوا بنواصي القوة وأن يهيئوا أسبابها. الدول التي لا تعتمد على أنفسها في التصنيع لا سيما العسكري دول هشة، وستعيش دولا متخلفة غيرها يتحكم بها، غيرها يتحكم بها. يعني الإنسان بينظر مثلا لدبابة كبيرة زي المركابة بتاع اليهودية، بيعتبر هذه الدبابة أقوى دبابة في العالم، أقوى دبابة في العالم. الدبابة دي صناعتها بتتكلف ملايين الدولارات. إيه اللي يحصل؟ المسلمون صنعوا سلاحا محليا يدمر هذه الدبابة، سلاح ما يكلفش مثلا يعني 5-6 آلاف جنيه، قذيفة تتكلف 5-6 آلاف جنيه، بتدمر دبابة بملايين الدولارات وصناعة محلية. سبحان الله. إذن العقلية الإسلامية ليست عقلية قاصرة وليست عقلية متخلفة أبدا، إحنا في كل المجالات نحن متقدمون عقليا جدا، لأن الإسلام بيدعو إلى التفكير وبيدعو إلى التأمل ويدعو إلى التجديد والابتكار، والإسلام يدعونا إلى القوة، فما بال هذا الضعف الذي نعيشه؟ حاجة عجيبة جدا. وهذا مثال نراه بعيوننا. يعني أي جيش في العالم له وقت معين ما يقدرش يواصل قتال بعدين، إلا الحروب العالمية، لأن دي بتبقى لها ظروف خاصة، الدول كلها بتجند كل إمكانياتها للحرب، وبالتالي بتخرج هذه الدول من الحرب مكدودة منهوكة مديونة. يعني لولا مشروع مارشال الأمريكي لصارت أوروبا إلى الآن أفقر من دول العالم. يعني كان أفقر قارة في العالم هي أوروبا. ليه؟ لأنها خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمرة محطمة، حتى ولو خرج نصفها منتصرا اللي هم الحلفاء على المحور، لكن تبقى أن هذه الدول خرجت مهزومة مهزوزة مكدودة، قتل فيها الملايين الملايين. لأول مرة الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتينية تجيز التعدد. ليه؟ ما عادش رجال، خلاص ما عادش رجال يعملوا ايه؟ أجازوا التعدد للحاجة والضرورة، مخالفين النواميس الدينية والكنسية. أوروبا انتهت، لولا مشروع مارشال الأمريكي لكانت أوروبا هذه من أكثر الأماكن تخلفا في العالم. فأي دولة بتحارب بتحط نطاق زمني، هتحارب مثلا لمدة 10 أيام، 15 يوم، شهر، وبتعمل ميزانية للحرب، وتعمل خطط 1 و2 و3، لو الحرب امتدت أسبوع نعمل إيه، طب أسبوعين نعمل إيه. لكن الحرب كانوا يقولونها 10 أيام ونخلص، بقالنا دلوقتي بسم الله ما شاء الله داخلين في 8 شهور. وإيه اللي بيحصل؟ أمريكا وأوروبا والعالم جميعا حلف عالمي ضد من؟ ضد حفنة من المسلمين البسطاء. يعني مئات الآلاف من الجنود المدربين عندهم الخبراء العسكريون والقادة ويقودهم ضباط كبار تخرجوا من كليات الأركان وأخذوا دورات في الأكاديميات المتخصصة، وهناك أقمار صناعية وتجسس وتقنيات عالمية، ده كله لم يغني فتيلة، لم يغني فتيلة. الذي قواهم ليس الأنفاق ولا غير الأنفاق، الذي قواهم هو رب الأرض والسماء. الإسلام هو دين القوة، دين الفتوة، دين العمل، دين العزة. فقال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. عندما أشاهد أجد الدبابة المركافة تقف ويأتي واحد لابس ترنج وبنطلون وشبشب لم يتقفز ولا أي حاجة، ويجري نحو الدبابة يحط تحتها اللغم ويجري لا شايفينه، من الذي أعماهم؟ مع الرغم أن فيها مزاغل وفيها أفراد وفيها أسلحة متوسطة وأسلحة ثقيلة وفيها وفيها وفيها، ده عبارة عن جيش متحرك، ومع ذلك لا يرى. طب يا ترى هو لبس أجهزة بتعكس الرؤية وبتطلع أشعة بتعمل أعين؟ أبدا أبدا. ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر، إحنا علينا إن إحنا نعمل بس، نعمل، ولو عملنا سيكون الخير بإذن الله تبارك وتعالى، سيكون الخير. لو قرأتم في حضارة المسلمين سيصيبكم الفخر والإعزاز أنكم تنتمون لهذا الدين الإسلامي المبارك في كل المجالات، في كل المجالات. يعني حتى يعني العلماء المسلمين وصلوا إلى التقنيات التي توصل إلى اختراع القنابل الذرية، وقالوا كده إن احنا لم نقدم على ذلك الأمر حسبة لله، ظنوا إن هم لو وصلوا النقطة دي هيدمروا الدنيا، ولو دمروا الدنيا يبقى أفنوا البشرية، وربنا عز وجل أمر بعمارة الأكوان. إذا تصنيع الأسلحة التي تبيد الجنس البشري مخالف لمقصود الشريعة، فلم يقدم العلماء الكيميائيون للوصول إلى هذه الدرجة. الكلام ده الأجانب بيقولوا الكلام ده. في مجال الطب حدث ولا حرج، مجال الأدوية حدث ولا حرج، مجال التصنيعات الدقيقة حدث ولا حرج، حتى الذهب المصنع كيميائيا المسلمين كانوا بيعملوه. إيه المسألة دي؟ المسلمون فكروا في تصنيع الطائرات وحاولوا انهم يصنعوا طائرات. كل الاكتشافات الموجودة والتي وجدت بدأها المسلمون، حتى الكشوف الجغرافية هناك ما يدل على أن المسلمين وصلوا لأمريكا قبل وصول كولومبوس، وصلوا هناك وجدوا هناك بقايا لعملات معدنية إسلامية وبقايا مساجد وما إلى ذلك. الأثريون وجدوا هذه الآثار، مما يدل على أن هناك حياة إسلامية كانت موجودة في هذه المناطق. إيه اللي حصل؟ عندما تخلف المسلمون أتى الكفار فأخذوا المقدرات الإسلامية ونسبوها لأنفسهم وأسسوا عليها نهضة وحضارة، ثم تقدموا بها علينا وصرنا تبعا لهم، وإلى الله تعالى المشتكى. وأعدوا لهم لمن؟ للذين يحاربون الله، وهم أعداء الله وأعداء المسلمين، أعداء الله وأعداء المسلمين، دول اللي احنا هنعد لهم القوة. لكن نختلف مع بعض، نحرك الجيوش ضد بعض، ويقتل المسلمون بعضهم البعض؟ لا، وأعدوا لهم أي لأعداء الله والمسلمين ما استطعتم، ما استطعتم، كل ما تستطيعون. أنتوا لما تنظرم إلى الحملة الصليبية، وذي كانت أخطر حملة صليبية وجهت لبلاد المشرق ونزلت لمصر، وعلى فكرة مصر استهدفت بثمن حملات صليبية، مصر استهدفت بثمن حملات صليبية غير أي مكان في العالم. الحملات الصليبية التي نزلت لبلاد الراها وأنطاكية وسواحل الشام من أول حملة استولوا، لكن الحملات الصليبية تكررت على مصر لأن كلها فشلت إلا حملة واحدة، وهي حملة مين؟ لويس. وسبحان الله نحن الآن في المنصورة، وهذا مناسب لذكر هذه الحملة، تعرفوا شيئا منها. هذا ملك فرنسا، وملك فرنسا بيسموهم الفرنسيس، هم من أشد الناس تعصبا للكاثوليكية وكرها للمسلمين، لأنهم يعتقدون أن المسيح هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبير. تقدموا ونزلوا دمياط، حصروها حصارا شديدا، وحصل قتال شديد في دمياط، ولكن وجدوا أنه من الحيلة أن يدخلوها سلما، فقالوا للناس إن احنا ندخل وانتوا يعني في سلام، ولن يعني نصنع لكم شيئا. الجماعة في دمياط صدقوهم فسلموا البلد، فعندما دخلوا أعملوا فيهم السيف فكانت مذبحة عظيمة في دمياط. ثم تقدموا جنوبا، وحدثت هناك أثناء الطريق مصادمات كثيرة، مصادمات كثيرة، حتى وصلوا قريبا من المنصورة. بحر المنصورة ده يعني عندما نقرأ في التاريخ نجده مش هو اللي قدامنا ده، فبحر المنصورة ده كان ممكن يكون عرضه مثلا 2 كيلو، 2 كيلو. المنصورة كانت معظم المنصورة مياه، وإلى عهد قريب يعني منطقة توريل دي كلها كانت مية، كلها كانت مية، المشاهد كلها كانت تابع البحر، شارع الجيش ده كله كله كان بحر، دله كله كان بحر. ولذلك عندما كان ينحسر النيل، المنطقة بتاعت توريل دي تبدو كأنها جزيرة، فأتى رجل يهودي اسمه توريل كان يتاجر في القطن، فجفف هذه الجزيرة وبنى هذا الحي اللي هو ايه توريل الموجود عندنا الى الان. فساكنوه الاول كانوا من اليهود وكانوا من النصارى، طبعا الامور الان تغيرت يعني. كان التخطيط ان يشترك الناس جميعا في قتال الصليبيين، نخليهم يخشوا البلد. طب نخشوا البلد ايه اللي يحصل؟ الباقي كلها شوارع ضيقه وزقاق ضيقه، الناس جميعا حتى الاطفال يشاركون في قتال الصليبيين، العصي، الماء الساخن المغلي، الزيت المغلي، الخشب، الاسلحه المعتاده. واشترك الناس جميعا في قتال الصليبيين عندما دخلوا المنصوره، ف تم إفناؤهم عن بكرة أبيه، وأسر من؟ هذا الملك اللي هو لويس، وسمي هذا المكان من ذلك الوقت بماذا؟ بالمنصورة. إذن الأمة ينبغي أن تنفر جميعا وأن تعد العدة لقتال أعداء الله وأعداء المسلمين. طب غير القادر يعمل إيه؟ ده القادر. طب غير القادر؟ قال أهل العلم غير القادر يعين القادرة بما يستطيع. يعني واحد غير قادر ممكن يعين القادر بماذا؟ بالمال، يعينه أن يخلفه خيرا في زوجه وولده، ما اللي هيروح يقاتل ده هيسيب زوجته أولاده، زوجته أولاده عاوزين حد يرعاهم ويقدم لهم خدمات، إذا نخلفه خيرا في أهله وولده. فإن لم يستطع فليدعو الله تعالى أن ينصره، زي حالتنا كده لا نستطيع إلا الدعاء، فندعو الله تعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل، الخيل ومن رباط الخيل، والرباط جمع يدل على جمع الخيل وتنقيتها وتهذيبها وتدريبها ووقفها للقتال. وقف الخيل للقتال دي مسألة فقهية فيها نزاع، والصحيح أنه يجوز وقف الخيل للقتال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح: من احتبس فرسا إيمانا بالله وتصديقا برسول الله إلا كان علفه وشرابه وروثه في ميزان حسنته يوم القيامة. وثبت أن خالد رضي الله تعالى عنه كان يحتبس فرسه وأدرعه لكي يجعلها في سبيل الله. فلا بأس لبعض الناس في دولة الإسلام أن يجعلوا جزءا من الوقف موجها لماذا؟ للصناعات العسكرية المتقدمة، جزء من الوقف يوجهوه للتكتيكات والتجهيزات العسكرية المناسبة التي نحارب بها أعداء الدين وأعداء الإسلام وأعداء الله، لا بأس، لأن الوقف هو الاحتباس، أو الوقف هو الحبس، يعني إيه؟ يعني المنع. إذن هذا الوقف لا يتصرف به إلا في جهة واحدة، وهي الجهة التي أوقفنا الوقف عليها. يمكن أن يوجه الوقف لأعمال عسكرية كالتصنيع وغيره، أو أن يوجه لأعمال طبية كبناء المشافي والتجهيزات الطبية، أو يوجه للأعمال التربوية والتعليمية، أو يوجه للأعمال الخدمية. باب الوقف واسع وكبير. وأول من وقف وأوقف هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. طب والخيل، لماذا ذكر الله تعالى الخيل؟ لأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والخيل من أهم أدوات القتال قديما، يعني كان الأول يبدأ القتال بطريقة معينة. الخيل ده يتأخر في التدخل، لا يتقدمون بالخيل إلا إذا كان العدو ضاغطا على جناح، فيخفف ضغط العدو بماذا؟ بتوجيه الخيل له. إذا الخيل ده قوة رادعة وقوة سريعة، تمتاز بالمرونة والسرعة، وتمتاز بالبطش الشديد، وبالتالي وجودها في الحرب مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يوزع الغنائم كان يجعل للرجل سهما واحدا وللفارس سهمان، يعني الخيل له سهم شأنه كشأن ماذا؟ صاحبه. ولذلك استمر هذا السلاح موجود باسم الفرسان إلى عصرنا هذا، يعني الدبابات والعربات المجنزرة ده بيسمى إلى الآن بسلاح الفرسان. يعني حتى هناك في بريطانيا عندهم سلاح الفرسان، احنا عندنا هنا سلاح المدرعات، عندهم سلاح اللي ايه؟ الفرسان. استمر هذا الاسم في مصر، سلاح الفرسان، إلى الخمسينيات، إلى الخمسينيات فعدل بسلاح المدرعات، لكن كان يلقب بماذا؟ بسلاح الفرسان من الفرس. إذن الدبابة في المعارك الحديثة تقوم مقام ماذا؟ الفرس في المعارك القديمة. فإذا كان الناس يهتمون قديما بالسلاح التكتيكي المؤثر في القتال كالفرس، إذا لابد المسلمين في ذلك العصر أن يهتموا بالأسلحة المؤثرة في القتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال تعالى مبينا سبب ذلك: ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن كل ما تتحقق به إخافة العدو لابد للمسلمين أن يحصلوا، كل ما يحقق إخافة العدو، إن العدو يخاف مننا، لابد أن نحققه، لابد أن نحققه، حتى الأمر لو استدعى إن احنا نصنع الأسلحة النووية والهيدروجينية ونصنع كل أنواع الأسلحة، لأن القوة معناها الأمن، القوة معناها الأمن، هي كده، القوي هو الآمن، والقوي يجعل الآخرين يخافون أن يعتدوا عليك، لأن هم لو اعتدوا عليك سينالون عقوبة رادعة. ودائما كانوا يقولون قديما: من أمن العقاب أساء الأدب. ليه الدول بتعتدي على بعض؟ بتعتدي على بعض لأنها تعلم يقينا أنه لن يترتب على هذا الاعتداء أي خسارة له. لماذا لم تقم حرب كونية بين روسيا وأمريكا؟ ليه؟ بسبب ماذا؟ القوة، إن دول عندهم صواريخ نووية ودول عندهم صواريخ نووية، ودول عندهم أسلحة تكتيكية ونفس الشيء، وعندهم أسلحة تقليدية ونفس الشيء، فلو قامت حرب بين الاثنين يبقى فيها إفناء للاثنين وما بين الاثنين، فإيه اللي يحصل؟ يبقى اللي دي تحارب دي ولا دي تحارب دي. يبقى سبب عدم الاعتداء هو ماذا؟ القوة. سبب عدم الاعتداء القوة. كانت الهند بتعتدي كثيرا على باكستان، لأن الهند صنعت السلاح النووي. لما باكستان صنعت السلاح النووي إيه اللي حصل؟ خلاص الاعتداءات قلت. أيوة هناك أعمال خايبة بتقوم بها الاستخبارات في كلا الدولتين، يفجروا مش عارف إيه، وده يفجر شوية كلام بتاع زي الصبيان بتلعوا في الحارة، لكن إن جيوش تتحرك علشان يحصل فيه مواجهة عسكرية ما حصلتش. أول ما باكستان اعتمدت الصواريخ والقنابل النووية وأصبح عندها ترسانة معترف بها، خلاص تحقق لها الأمن. سبحان الله. إذن القوة تحقق الأمن لصاحبها، لأن العدو سيخاف سيهاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من جملة مناقبه أنه نصر بماذا؟ بالرعب، ليس لأنه مخيف، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من الأدوات والإمكانيات ما به يخيف أعداء الله وأعداء المسلمين. ترهبون به عدو الله وعدوكم، ده حكم عام، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذه الآية العلماء كانت لهم فيها مسالك كثيرة وأقوال كثيرة، ولكن الحقيقة هي آية عامة وتتكلم عن أمور غيبية، لأنه قال وآخرين من دونهم أي من غيرهم، من دونهم أي من غيرهم، أي من غير أعدائكم الذين تحاربونهم، سواء كانوا كفار قريش أو كانوا اليهود، في هناك آخرين يحاربون الله ويحاربون المسلمين، وهؤلاء الآخرين أنتم لم تعلموهم، أنتم لم تعلموهم، إما لأنكم لم تحاربوهم بعد كالفرس والروم. هو كان يخطر على بال المسلمين إن هم هيحاربوا الفرس وهيروحوا الحيرة ويسقطوا نظام كسرى، هل هذا الأمر يخطر على المسلمين على بالهم؟ أبدا. يبقى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. هل كان يخطر على بال المسلمين إن هم يستولوا على شمال إفريقيا ومصر وأواسط إفريقيا وبلاد الشام واليمن والبحرين والعراق، الملك ده كله كان يوصلوا له ويذلهم الدولة الرومانية وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هل خطر على بال المسلمين أنهم سيركبون البحر ويحاربون الأسطول الأمريكي، أظن معذرة الأسطول الروماني في ذلك الوقت؟ ما الرومان في ذلك الوقت هم أمريكا في ذلك العصر. المسلمون لم يعتادوا القتال البحري، ولذلك لما طلب عمرو بن العاص من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أن يعد أسطولا في البحر، خاف عمر، خاف أن المسلمين يركبوا البحر يغرق. وفي عهد عثمان جدد الطلب، فأذن عثمان بن عفان لوالي مصر عبد الله بن أبي السرح أن يبني الأسطول، فأول أسطول عسكري إسلامي بني في مصر، وتحرك هذا الأسطول وفتح بلاد قبرص ورودس وجنوب إيطاليا. سبحان الله، يبقى انتصر الأسطول الإسلامي للسه بادئ بقاله أيام، والمسلمين أول مرة يحاربوا في الحرب انتصروا على الأسطول الروماني المتعود على القتال في البحر. سبحان الله، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. في آخر الزمان ستحدث هناك ملاحم بين المسلمين وبين أعدائهم، هذه الملاحم نحن لا نعلمها، نحن أحطنا خبرا بها، ولكنها ستكون في آخر الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بعض الناس قال إن الآخرين دول هم الجن، وهذه المسائل أو هذه المسألة ليس فيها دليل صحيح أن الإنس يحارب الجن، لأن بعض الناس أخذوا هذه الجملة وجعلوا بها رسائل بقى وكتب في حروب الإنس مع الجن، وتوهموا أوهام ودخلوا المسألة دي بقى في جزيرة برمودا، وحكايات بقى وأساطير والقصص بقى والكتب بقى، جاي بقى واحد بقرنين ومسك رمح له كم شوكة، ده بقى الجن بقى، والمسلمين بقى بيحاربوه بالسيف. هذه كلها مزعبلات للأسف تسير بين الناس، وهذه الكتب تجري بين الناس ويتربحون من ورائها بغير وجه حق، لأن المسألة في أصلها تحتاج إلى دراسة. وما تنفقوا من شيء، وما تنفقوا من شيء، ما هي النافية؟ وشيء هذه نكر في سياق النفي للدلالة على العموم، أي وما تنفقوا من أي شيء ولكن في سبيل الله. وما تنفقوا أي شيء، سواء وقت أو جهد أو مال أو عمل، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أجرا وثوابا وجزاء وشكورا عند الله يوم القيامة وأنتم لا تظلمون. هذه جملة حالية للدلالة على أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، بل إنه سبحانه وتعالى يكافئ حسناتهم بحسنات أكثر، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله تبارك وتعالى شكور حليم. نكتفي بهذا القدر من مجلس التفسير، لأن السياق الآتي هيكر عدة آيات، ولكن نكتفي بهذه الآية، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمدنا بقوته وأن يعيننا بعونه، وأن يجعلنا وإياكم والسامعين وجميع المسلمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.